إشارة مهمة جدا عظيمة، فلتصحيح الشائع البينتان ينبغي لكل مسلم أن يقومها وأن يصوب ما عنده فيه. كل المسائل التي في القرآن على كل مؤمن أن يسارع إلى علمها وحوزها. هذه احنا عندما نتكلم عن فرعون يا اخواننا انت تتكلم عن اكثر ماده في القران. قلنا ان فرعون ذكره الله العظيم في القران 74 مره، عاد 26، ثمود 24، صلى الله عليه وسلم فرعون 74 بينما عاد. طيب فرعون ذكره الله في 25 سورة في القرآن، 114 سورة، يعني ما تقريبا بتحكي على 28% من المعدل. فشوف النسبة، 25 سورة يذكر بها ربنا العظيم فرعون. بالتالي لما يذكر لك فيها في 25 سورة 74 مرة بضياف تغفل ولا أن تنتبه؟ فبالتالي انتبه يا اخوانا، الذي لم يدرك علم الكتاب القرآن عن فرعون فوت علم الملة. علم الدين يتبين ويتضح أكثر عندما تعرف من هو فرعون، ولماذا قتل الله فرعون، ولما أرسل له رسولين موسى وهارون سمعهم الله، ولما أرسل لفرعون بأكبر آية عند الله. مختصر مبين، أكبر آية لمين بتقول؟ واضح له أنه أكبر من كفر تولى كذا، إنما أن يقول الله فأراه الآية الكبرى، واحد، فواضح أنه في شيء الأصل أن يتبين منه، فالله أرسل الآية الكبرى إلى فرعون، بالتالي يظهر الدين كله في الآية الكبرى، أين ظهر؟ مع موسى وهارون إلى فرعون، عظمه. الله ما قال ابدا في القران انه اتى نبيا سلطانا مبينا الا موسى وهارون. تعرفون سليمان ما سمى الله له السلطان المبين، لا، الا موسى وهارون 6 مرات في القران، واتينا موسى وهارون وارسلنا موسى وهارون باياتنا وسلطان مبين. 6 مرات ذكرها الله السلطان المبين، مع من كان؟ مع موسى. بالتالي كل رسول لما يقول لك الله انا من الايه الكبرى والسلطان المبين هو الاظهر، فبالتالي يظهر الدين عند من علم فرعون وموسى وهارون. بالتالي كيف عرفت الدين وانت لا تعرف الايه الكبرى والسلطان المبين؟ وقلنا ان السلطان مع من يكون؟ ليه الله ارسل السلطان المبين؟ هو ارسلها الى يعني كائن في الارض ولا الى سلطان في الارض؟ ما هو فرعون كان سلطان في الارض يعني ملك عظم. بالتالي احنا تكلمنا في الايه الكبرى، اللي اراد ان يعرف من الايه الكبرى ليرجع الى موقعنا على الشبكه، لك ان ترجع. ولكن انا من الان اهيب بكل مؤمن في هذا البيت المعظم المقدس أن لا يفوته علم الآية الكبرى. كيف تعرف الله وأنت لا تعرف آياته الكبرى؟ إحنا أخواننا ولله المثل الأعلى، سنعرف الدجال بآية كبرى. الدجال في آية كبرى، عرب عيسى بن مريم إذا نزل في الناس في السرة الآخرة إنه آية كبرى نعرفه من بين الناس، يقصر شعره ما دون أن يمله، قال عليه الصلاة والسلام. هذه سمة شائعة في الناس، حمرة واحد شعره يقصر ما دون أن يمله. بالتالي إذا رأيت عيسى لن تعفر فيه شيء، رح تعرف. إذا رأيت رجلا يأمر السماء فتنتظر الأرض فتنبت ويقصر شبل فيحيي وأعور منه، فبالتالي في الله آية كبرى. فمن لا يعرف الآية الكبرى كيف يعرف الله؟ ولا لا أخوان، أنت الآن يعني سمي ما تشاء. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له آيات وله آية كبرى عليه الصلاة والسلام، يعني لنقل من الآيات، كان له في الصحيح خاتم النبوة في ظهره عليه الصلاة والسلام. شئت أخوان، إنما استدعى استمع وقف اسعى وراء النبي عليه الصلاة والسلام لا تضل به على اعتبار كلامه الذي يوحى إليه. فإحنا إذا نعرفه بكلامه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أنت لا تعرف شيئا دون آياته الكبرى، هذا شائع أقول. يعني الحامل لها آية كبرى تدل على حملها، هل هي وثيقة الزواج والنكاح إلا بطنها؟ هذه آية كبرى. فامرأة تزوجت في عقد مباح حلال ثم كبر بطنها، هذه آية كبرى عليها. طيب بعد 9 أشهر نزل منها الماء، هذه آية كبرى على آية كبرى. فبالتالي كيف تعرف شيئا لا تعرف آيته الكبرى؟ هل الله لما قال في سورة الناجعات فأراه الآية الكبرى، طب ما هي الآية الكبرى؟ عطاء مين؟ صحيح أراه العطاء واليد اللي خرجت بيضاء، واحنا تكلمنا في هذا. ولكن ارجعوا، الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وله العرش والملكوت كله وأراه لإبراهيم آيته الكبرى العصا في الثعبان. نعم صدق، احنا مش فاهمين. بالتالي لما أرسل الله العليم الحكيم بالعصا والثعبان واليد إلى فرعون؟ هذه طبعا احنا أجبنا عليه. الآن للبحث عن السحرة، السحرة كانوا من أركان ملك فرعون. هو أنت لا تستطيع أن تقول للناس إنك ربهم الأعلى إلا بسحرك. معقول؟ فأتي واحد يقول الناس أنا ربك وصدق هيك؟ هيك اعتباطا؟ هذا لازم تسحره بكل ما أوتيت. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام الذي كان يتعلم من الساحر والراهب، تعرفون القصة؟ هذا كان ملك سبب، ملك كان عنده ساحر. وكان الساحر على كفا هلاك بديمون، فقال للملك ارسل لي بغلام ذكي يعلمه السحر. طيب تعرف يا اخوان، لان هذا الملك كان يامر الناس ان يعبدوه، فكان عنده سحر. اما انت جاي تسلم وتصنع وتزرع عندما الساحر، لما حتى تخالف الناس للظاهر المعلوم مثل السحر. ففرعون ما في سحر في القرآن صراحة ظاهرين كما عند فرعون مباشرة. أول ما صارت الأزمة قالوا له أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر بكل سحار عليم. هيك حلوا طوالب علم في السحر. لأن احنا بنصحح مسألة عند السحرة اللي صار أن الله لا إله إلا هو عظيم الله. لما تسمع اسمه العظيم المقدس إياك أن تقبل أن يمر على قلبك هذا، تكون كأنه مسلم. في اللحظة اللي بقول الله الأفضل أن تعظمه في قلبك، الأفضل أن تستشعر في نفسك المجد كله أنه هو العظيم. الله عندما كلمنا عن نفسه في الأنفال قال عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاحنا ما نصل اخوانا مواقف انه يبحث لي انا من جهه وانا احدثك عن الله وانت لا تتغير ابدا. هذا واضح انه احنا نعيش ازمه في المله والدين والايمان. الان لو جئت انا احدثك عن رجل خلف من الاولين وكان يقرا وكان تعيش التمجيد كله، لن وانا احدثك عن الله ولا تعيش مثل هذا عظموه أكبروه. لتعلم يا أخوانا أنه يسمعنا الآن ويرى. حديث النبي الصحيح قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحله. حديث صحيح الآخر قال إنه معكم هو على الأرض ولكن يعلم ما أنتم عليه. الآن يشوف يراه ويعلمك ويعلم ما في قلبه عظموه ويسمعنا ويرانا. فنسأله العظيم الذي تقدست أسماؤه كلها أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا بهذا القرآن وأن يهدينا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، نعم ما رضيت به، ألا إله إلا هو. الآن أخواننا السحرة عند فرعون. احنا قلنا جنسك وايمانك جنسك. انا بقول لك ان ظل الانسان سجوك فيها يكون لك عقيد عقيد. احنا اول ولينا الدرس لك الكلمات حقها لمين؟ فاذا الله ما قال في القران ولا في سنه النبي يسمع فيه ليش ما شاء الله تقول العقيد وعقيده الناس؟ لا تكلمني في دين محمد شيئا لم يقله محمد عليه الصلاه والسلام. دعني من هالكلمه المعقده. عندنا جنه وعندنا ايمان بحاجه لك. ليش عدلت عن هذه الكلمات الطاهره العليه الى كلمه ما قالها العظيم ولا قالها الكريم محمد عليه الصلاه والسلام؟ قلت لك جنسك تتضح وتكتمل وتستوي عندك في نفسك اذا علمت من هو فرعون ولما ارسل موسى الى فرعون. في حال قراءتك وتتبرك للكتاب ستجد ان السحره حاضرون حيثما كان فرعون. معايا اخوانا؟ وين في فرعون؟ في السحره. هلا لاحظ لما ارسل موسى وارى فرعون الايه الكبرى العصا التي صارت ثعبانا. احنا قلنا العصا مصطلح فيه ايه السلطان والعلو. حديث النبي في صحيح مسلم من جاءكم امركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصا فانتم بالملك فاتلوا. واصل عصا في العربي العصا هذه لما تبقى فيه بكر يدخل العلو. فالفرد على الموت كما قال ربنا في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ملكه لا إله إلا هو. فالعصا آية السلطان والملك. أن تصير ثعبانا الثعبان آية العداوة والحرب. ولا تعجب أن فرعون جاء من كنت تشوف صوره حاطط عصاته والثعبان على رأسه. فلما كلمه الله كلمه بما يعقل ويعلم عصا وثعبان. الثعبان انت لا معروف هذا اعلان العداوه والحرب والتعب غير الحيه. تعبت العربيه خرجت وانقدر. فبعدما كان ملكه مستقرا امنا لاحظ فالاعمده كانت ويخرج من ارضه. لاجل ذلك اول ما شاف العصا والثعبان قال يريد ان يخرجكم من ارضه فاخرجناهم من جنات وعيون. ولاحظ الآية الثانية لاحظ أدخل لك تخرج بيضاء. فلما موسى كان يدخلها لاحظ ويخرجها نفعا لاحظ قال فرعون يريد أن يخرجكم من الأرض. والوجه آية الكرامة واليد آية الكل. تبارك الذي بيده. واضح؟ فعندما أرسل ربنا العظيم باليد والعصا ويعلم ما يريد في علاقة بين العصا واليد يا إخواني؟ أنت تمسك العصا هو لو أراد الله فقط أنه يري فرعون أنا فقط أحول العصا كان أحال الله العمامة طيرا والنعل خيلا مثلا. إنما ما علاقة العصا باليد؟ هذا ملكك. نحن نكلم ملك وسلطان عدا في الأرض على الناس. هذا هو طيب. إحنا اللي قلنا أنه وين تتحرك في ساعة؟ إحنا الآن نتكلم في إخواننا مش قصة حسواتي. الله ذكر القرآن قصصا في قصص قال في سورة يوسف لقد كان في قصص ولكن تم القصص سورة في فرعون. واحنا قلنا ما هو القصص يا اخواننا في العربية قصص فلما بتفصيلة الله الهدى والدين كانت عند فرعون. كيف عرفنا ان القصص هو تفصيلة من القرآن في سورة الكهف لما موسى نحكي في الموضوع فارتدا على اثارهما يعني قصصا لانه كان بيدور على العبد لانه اذا ما ارتد على اثاره قصصا يمكن يضيعه. اما القصص المفصل الذي لا يفوت شيئا. واضح يا اخوان؟ طيب فالله جعل سوره القصص لمين؟ لذلك القصص هو التفصيل المبين عن المله والموجود في الفرع. بالتالي اخوانا انت لن تعرف ملتك ودينك وان ربك هو العظيم الا بما اراك من الايات على فرعون وعلى من يسب فرعون. اما المر عنها ممكن نحدد الان كالفلاسفه لما بده يذكر لنا تاريخ دكتور بيقول خالد الخلدون وخالد الخلدون وقال فلان وقال فلان ويدعون ما قال العليم الحكيم. في سورة النمل عندما أوحى الله إلى نبينا الكريم محمد قال ربنا العظيم إنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أقول للناس الذين يتبعون الفلاسفة إنكم تلقون علومكم من لدن الجهلة والخاطئين. تعرف يعني فيلسوف أنما ربنا العظيم لا يضل ولا ينسى بكفن. طيب ماذا للسحرة؟ حصار أنه عندما أراه الآية فرعون الآن أدرك أنه لا يقدر على مثلها. من إنه يأتي بمثلها إنه صار واضح أن الذي يكلمه مين؟ الله العظيم. قال لموسى في سورة طه قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال لا سيأتك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك بينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم قال لهم موسى فدلك للخير سحر وينكم لا تفتروا على الله كلما فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم. لاحظ الان الخندق للسحره فيه سحر الان تنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعمل. واضح أن الخندق الأخير لفرعون سكى سحر أنه أول آيات الله لفرعون بدأ يصدر فبالتالي حل الوحيد كان مع السحر كان هذا خندق له. اللي صار ماذا جرى؟ قالوا لموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أولا من ألقى. طبعا ذكر الله في الشعراء وفي طه وفي الأعراف المفضلة العظيم تبارك اسمه عظموه مجدوه أكثر أكوان أكثر أسمعوا أنه عندكم عظيم. إحنا نسينا إحنا إيه نسمع الله يسمع وزي ما قلنا إخواننا عندما نسمع بيقولوا الله كيف قلنا لك املأ بها فمك املأ بها قلبك اجري بها شرايينك احب الله من كل قلبك. للاسف يعني فيما يسمى عندهم بالتوراه الوصايا العشره تبدا اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد احب الله من كل قلبك ومن نفسك ومن عقلك هذه عندهم ونحن لا نعظمه ولا نمجده. وقف يا اخوانا الهوري والقسيس في الكنيسة فيعظم عيسى ابن مريم وأمه أكثر مما نعظم نحن الله. أنا مرة سمعت قسيسا ذكر مريم فقال قال العذراء المجد لإسمها المجد لإسمها شهد الله أنني أخذتني رعدة ورعة إنه للعذراء المجد لإسمها ولا نسمع مثل هذا التمجيد لربنا العظيم رب العذراء وإسمها عيسى ابن مريم ليش تقول هيك ولا نقول لربنا المجد لإسمه العظيم. الأصل أخذ أن هذا البيت المقدس أن نملأ اسمه فيه وأن نعلي اسمه في الناس. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه عظموه المجد لاسمه العظيم تبارك اسمه تقدس اسمه المبارك هكذا فعلا تذكر على اسمه ايه الى الان آلي على نفسك الا تقول الله ايه اذا ذكرت اسمه اتبعه بالتكبير خذها عادة قل الله تبارك اسمه ايه الله تقدس اسمه دائما دائما حتى إذا حدثت ابنك أو ابنتك قل الله تقدس اسمه ينشأ ابنك وقد عظم ربه العظيم. أما أقول لك الله الله حاجة ولا طيب الآن إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال من ألقى قال من ألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هنحن بدنا نصحح عليه كفر. هلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأكل. في سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. لا إنك أنت الأعلى. هدمه سحر قبل قالوا وقد افلح اليوم من الدين كله. قضية فرعون الاستعلاء، ما كنا فرعون من هو العالي، والرسالة التي يريد ان يبثها فرعون في الناس انه هو الاعلى. حتى السحر فهيل الدرس، والمطلوب من السحر عند فرعون ان تروا الناس ان فرعون هو الاعلى. فقالوا افلح اليوم من استعلى، فخجل لموسى كريم الله انها تسعى، فاوحينا ان يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ليه انت الاعلى؟ السحر رسل فرعون وموسى رسول الله، فاذا غلب الرسول غلب المرسل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. واضح أخوان؟ وبالتالي الرسالة رسالة العلوم، من هو الأعلى؟ ما فاتت؟ هل الله عندما قالها في سورة سبح اسم ربك الأعلى، هذه كثيرا ما كان النبي يقرأها إذا اجتمع الناس في الأعياد الفطر أو الأضحى أو غيرها، كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. مين الذي أخرج المرعى؟ ختمها في سورة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم أبو الملة وموسى الكريم. لما قال ابراهيم وعيسى او محمد؟ ابراهيم الملة كلها وموسى والآية الكبرى لا اله الا الله. الان السحرة يا اخوان هل كما في يمينك تلقف ما صنع انك انت الاعلى، هل كما في يمينك تلقف ما صنع؟ هل انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، فالقي السحره سجدا. هذا في طه في سوره الاعراف، فالقي السحره ساجدين، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. سؤال الدين العظيم اللي بتطفيه الان، كيف امن السحر؟ قالوا امنا برب العالم. كيف خلق هذا اللي بتنصح، هذا الخطأ اللي بتنصح. أخونا جزاه الله خيرا تكلم بما علم بما حكم، فشوف قال انهم عرفوا انه مستحب، هلا بدي اياك تصدق الله العظيم. لو كنت والعياذ بالله بين السحرة، قبل شوي كانوا خندق متقدم من خنادق فرعون والخندق الأخير شعر كذا، قالوا إن هذان من سحرة، خندق يريدان فهم يعني يستعدوا. بالتالي لو والعياذ بالله كنت بينهم واجه موسى عدو فرعون، هم قالوا قبل قليل بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، أن فرعون ألقينا عصينا وحبالنا، فألقى موسى الساحر بين قوسين كما كذب السحرة عصا فمسكت عصينا. هذا شيء بتأمل جميعا. اعدل اعدل ولا تصحر رقم بس. فمن كثير إذا أنا ساحر متمرد فجاء لأن نقول عنه ساحر اللي هو موسى، السحرة ماذا كانوا يظنون بموسى؟ نبوة ولا سحرا؟ فالساحر اللي انت بتقول عنه عصاص ومسكت عصيه اخلفها سحر، انت استحلفت انا كنت بتقول عنه ساحر. فمرات احنا الان اللي علمه الناس انه هذا انت بدها اقوله انه السحر عرفوا انه هذا لا يعد عليه كيف فاهم. طيب لما جاء النبي محمد بالقران لك عرف العرب انه هذا ليس من كلام الناس، فمثل ألقوا سابدين. فبالتالي هل لنا أن نقول أن العصا كانت أشد وقعا من القرآن على الناس؟ لا، ما العرب كانت تعلم أن هذا القرآن لا يقوله الناس، مع ذلك ما ألقوا سابدين. في ليلة مؤمن آل فرعون كان يعلم أن موسى صادق ولا لا؟ مع ذلك واحد يكتم الإيمان. فليش هذا الساحر الآن واحد آمنا برب العالمين؟ هو الآن احنا نتكلم عن صامة كتعصي، كيف تعرف رب العالمين؟ فتلفنا اللي شائع اللي بدنا نصححه انه قال السحرة عرفوا انه ما فعله موسى ليس من جنس السحر فآمن. هذه المعرفة لا تنتقل في للطبيعة الى الإيمان بدليل العرب عرفوا ان هذا القرآن هذا الكلام ليس كلام محمد ولا فكيف آمن الوليد بن المغيرة قال ان لقوله لحلاوة وان عليه لصلاوة وانه لا يعلو ولا يعلى عليه طيب آمن ابو لهب حضر ابن اخيه ونصر ابن اخيه طيب آمن السحرة اعداء الله اخر الرسل فرعون يؤمنون بالرسول لأن العصارى لقفت العصي في إنا فعظوه خبروه لصار شيء أعظم في حق الله مما أشيع في الناس كما قلت لك في بعض روايات في الكتب إنه كم كان السحرة منهم من قال 100 منهم من قال 200 منهم من قال 70,000 طبعا إحنا أهل القرآن لا نتابع في الروايات لا نأخذ ديننا إلا عن ربنا أو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لي كان 70,000 واحد يقول لي 20 واحد يقول لي 30 واحد يقول لي كان فلان منهم كذا احنا هذا لا يعنينا بشيء. احنا نأخذ من ربنا ولنبينا. فما لم يبلغنا عن نبينا عدد محدد لا نلتفت للاتهام. إنما واضح إنه السحرة كانوا صف. والصف وين استعمله الله؟ لا الحرب. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا هم قالوا اجمعوا كيدكم ثم ماتوا ما يمكنش نفعل نحن نكون او لا نكون الان فالسحر الان واضح انه جاي مبرمج ان لا يؤمن بالتالي يمنع تخيل قال انا رميت عصا وقبل شوي متفق مع فرعون انه ان لنا لاجرا قال نعم وانكم لمن المقربين فرعون خير هو يدرك نكون او لا نكون بعملك وبسويك فهم الان ليس لهم الا ان يغلبوا وما في وجدانه ولا في نفس الساحر ان يؤمن لموسى ابدا مع ذلك القى عصيه وحماله فعصى موسى لقفت العصا واحنا وين نصحح كمان مره شائع من الناس ان عصا موسى بلعت العصا ما بلعت الله شو قال احسنت وكمان شائع انه لما موسى القى العصا صارت حيه والقى من وين سقف والله قال القى ما في يمينه شو في يمينه تلقف شو يلقف العصا ما قال القى ما في يمينك تطير ثعبانا تقتصر قال فالقى موسى عصاه فاذا هي مين تلقف فمين اللي نقف فالعصا وهي عصا لقفت العصي مش الثعبان لقف مشى كيف لقف وليس بلع الله يعلم ما يقول الله قال في القرآن لقفة قال لقفة قال لقفة قال أمسك قال أخذ قال بلع هذا كله في القرآن كلا أرض بلاعما فالتقطه الحوت فالتقطه آل فرعون أمسك حوت هذا مليان في القرآن ولكن هون التقطه فهذا لقف وليس لا لقف ولا بلع واضح اللقف واضح أنت متى تركز تلقى غير المتحرك متحرك اذا انا امسكت هذا لقى البلع فهو مكان لقى ليش المتحرك لان اول ما صار يخيل اليه بالسحر انها هذا السعي الحركه الهامه الدوروب فكر ما في منه هو ناطق انهي ما في سعي ابدا هو فرعون يريد ان يكون كما قال الله في سوره النازعات هل أهلك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى شو السعي ليه أمر إبراهيم أن يذبح ابنه عند السعي لما بلغ معه السعي هو ما يريد أن يقول أنك لا تسعى أبدا إلا بأمره وإذنه فرعون يريد أن يقول أنني مستقل عن الله أفعل وأسعى وأؤدي ما أشاء فيريد أن يقول للناس تخيل أنها تسعى لا وقف لا يكون شيء إلا ما قضاه الله فهذا كان لقب الوقف ما فيه لا سعي ولا ما يحملون هل شو يعني سعي كيف على هل بوس فرعون تقول الناس إن الاقتصاد كل شيء تمام ونحن نحارب ونحن نقاتل وننشر الديمقراطية وننشر هذا كله يخيب الناس لأن لا تقع حقيقة ما في النقص هذا كله كذب إلى أن يشاء الله فينتهي كل شيء واضح أخوانا طيب الآن اللي لازم يعلم إنه أنت أصدق معنا لو كان في 100 ساحر على قلب من سمعته ما في داعي ابدا انه اذا العصا لقف بالعصي قال له ولا لا انت معي قال ولا لا ماذا ما انتقل يعني اذا حسيت تتكلم كل ليله انت تخيل احنا الان والعياذ بالله والعياذ بالله من سحره فرعون ونكون او لا نكون ونعرف عداوه فرعون اصلا اذا امن راح تؤمن اي مؤامرة قال رجلا من ال فرعون يعني مش من السحره من الان يعني عنده حصانه دبلوماسيه هو الان يكتم إيمانه ليس كده خلفا بدك يا رجل الساحر يعني من هذا يا ابني ما تعرف ان اقول لك الله العظيم الله قال لموسى انني انا الله يفهم كلام من الله قال انني انا رب انني انا الله سبحانه في الخطب إنني أنا الله رب العالمين في الناس إنه أنا الله العزيز الحكيم مش على التليفون الله بكلمه ويسمعه اذهب إلى فرعون قال إني أخاف الله بيقول لموسى روح هلا السحرة شاف العصا تمسك العصي آمنوا ولم يخافوا وموسى سمع كلام الله وخاف ان يذهب نذره وقال له اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشكر بي انت بخاف اروح في بلد موسى كان ربيب بيت فرعون يعرفه يعني عمليه من اهل البيت وماخذ عليه مع ذلك يخاف يخشى ان يذهب هذا الذي كان في مصر اطغى من كفر بالله قال حكوانا ضابط ثم في القصص قال كان جد عرضة في أبي في طه قال إذهب أنت وأخوك بآيات ولا تنيا في ذكر ظل تذكروني ليه عارف لي رهينا ها فأتي يا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتفكر أو يقل طلع قال ربنا فحسوا جعله وزيرا يشد به أجر أخي هل اكتناد يقولوا له إننا نخاف قال الرسولان النبيان اللذان سمعا كلام الله ووحيه ورسالته مصرين من خاف لاحظ قال السحرة لما رأوا العصا لقطت العصي قالوا أشهد بالله إنه هذا نبي ويا فرعون أنت سكين ذلك كيف هذا الإيمان عقل ودين بالتالي فلما نحقق السؤال حتى لما نضحك على انفسنا نقول الله عليه معقول وهو مش معقول لا واضح انه لو كنا بين السحره والعياذ بالله مش هيك ولا لا كنا في السرعه كذا واضح مضبوطه جدا ما بتكون يعني اقول لك ممكن اكون انا الان في الحرس الرئاسي تاع السلطه لما اجى الكلب خبيث فرعون وانا من جوا غضبان عليه ليش؟ وقال لي الرئيس كله كلام هلا بقول له يا رب بدر السلام وانا اعظم مصري خالفه وانا بس اروح يا عم ارجع لاولادي وانا مسلم هذول السحرة فين احنا كلنكم يحيى بن معين والامام احمد بن حنبل الله يرضى عنه خليفه المسلمين مش فرعون خليفه المسلمين الواثق والمامون والمتوكل جبر علماء المسلمين ان يقولوا في القران قولا لا يؤمنون به ألزمهم أن القرآن مخلوق فنحن لا نقول القرآن مخلوق نحن لا نقول إلا ما قال ربنا ولا سمينا ما قال مخلوق أنت ولا كلام ولا فلسفة ولا ما قال سمينا المخلوق طيب لاحظ خليفة المسلمين يأمر عالما كالإمام أحمد سؤالكم بإيمان الإمام أحمد الله يرضى عنه في هذا إحنا بخير أو كان إماما كإمام أحمد الله يرضى عنه لاحظ أو عيني مع ذلك يحيى بن معين والإمام الشافعي خشي ان يخالف امير المسلمين وقال بقوله وهو مسلم امام مسلم. وبدك السحرة اجابه فرعون هيك لان العصا ست في الاصيل. ثم كذلك ان العرب تعلم ان القران ليس كلام العرب. مع ذلك هذا ما قدم واخر ان الكل يلقي السحرة جابر كلمة لسه الله ما قال. فقال السحرة هذا يقين انه لبث في شيء لسه فتدور لاحظ فتدوا كله. وهذا يعني هذا بعد اعلى عالم الايمان. بالتالي يا اخوانا الموضوع ان كان خطا انه ان تقول انه هذا الشائع انه هم كونهم يعرفوا السحر عرفوا انه هذا ليس من جنس السحر فاسد. هذا كلام معقول الاحترام لا يقبله عاقل ولا يقبله مؤمن. هذا لازم تتحري عشان امن هذا الكلام عشان امن فيه لازم تتحري. لما هو في الحقيقه والايمان والكتاب والنبوه ما يركب على عاقل ابدا. بالتالي ما الذي ترى عظم تقرا الفرقه من تقرا كلامهم في الحقيقه. هلا مثلا في سوره الاعراف ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآياتنا ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا فتوفنا مسلمين. هاي شافوا عطاء تلك عطاء فصار كلامه الآن كلام التطبيقين لأن العطاء تلك عطاء من يجب العلوم عبدوا وعلى سورة طه طه أوضح قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا أينا هو الله. فواضح أن اختيارهم للإيمان كان على ما يعلمون. ترى شوف ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا إما أن تكون قسم يعني ونقسم بالذي فطرنا أو يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض حينما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا أخوانا لو علماء المسلمين اليوم عندهم أعشار ما عند السحرة من الإيمان لغلب المسلمون مغلبا لا يغلبون فيه أبدا. لو العلماء وقفوا قالوا للسلاطين اقضي ما انت قال انتهي ولا واحد يستمر يحكي والسحرة يجرؤون على فرعون طيب انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر طالما اكثر الكلمة هذه تكاد تصل كل شيء فاشل بكل والله خير وأفضل. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا. من وين تعلموا؟ من وين تعلموا؟ هذا شوية العصا ما سكت العصي وهذا الكلام اللي يدور تطيق يتكلم فيه من وين واضح كده. فالموضوع ليس عصا امسكت مجرد عصا امسكت عصا ونحن عرفنا السحر. هلا الكلمه بتبقى كلمه السر موجوده هون والله هو كلمه السر. الله خير وافضل. كيف اللي صار اول ما بدات المعركه اجل فرعون قالوا له الا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فكان العقد بين فرعون وبين السحر إنه إذا ابتدوا فقربك وأعطيه أجر. واضح؟ هلا فرعون رب الكذاب والله رب الأحق رسول ربنا الحكوم ورسل رب الكذاب فرعون للسحر الآن رسول رب الحق موسى أظهر آية فجاب هذا المفاجئ رسل هذه ورقة الأخيرة. إذا انتهت ورقة الأخيرة انتهى كل شيء. فقالت إن أنتم من المقربين ومعجولين لاحظ وإنكم لمن المقربين الشعراء وإنكم إذا لمن المقربين حديث يعني أول. طيب هي في تقريب في وعد للتقريب سمعنا كلامهم قالوا الله خير وأبقى هذا كثيرا واضح. أنت لما سمعنا أقرأ الآية إلها لها لك وسجد السحرة ولا قال الله قلت يا السحرة السابقين إذا هو هذا ثم الله اسمع في سورة الصلاة قال عن داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا ففعل الخر لا تسن هو اللي خر رافعا في سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يسعى عليهم يخرون للأذقان سجدا ثم إلا السحرة كل ساجدين فهم حقيقة ما سجدوا هو في من ألقاه الساجدين العظيم اللي فوق واللي بالك ما ألقاهم ساجدين يعني شكل ظاهر لا هو ألقى فيهم ما يلقيهم ساجدين اللي كل السلام الرائع اللي سمعته إن ربنا خير ولن نؤثرك فالذي يعرف ربه هذه المعرفة يفر له ساجدا واضح هلا ممكن تكون شيء يعني اللي صار انه الله القى في قلوبهم بالتالي اي فضل لهم اذا هو يعني اكرمهم واي فضل لعيسى ابن مريم ان يكون روح الله فضل الله في سوره المائده قال الله عن الحواريين واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي طيب الحواريين رسل وانبياء مع ذلك قال الله أوحيت إليهم آمنوا بي قالوا آمن طيب ماذا جرى مع السحرة لتقول لك ماذا سمعنا انظر ماذا فعلوا سحرة لا يعقل أبدا إنه خندق متقدم فرعوني يقاتل نكون أو لا نكون بكل فرعون أنت من أصل ما أنت خاف وقد سبق موسى وهارون وقالا لله نخاف فاللي كبر انه السحرة امنوا انه العصا يعني هذا يعني يذبحه فقد طعن بايمان موسى وهارون اللي بيقبل انه السحرة امن لمجرد انه السحرة هذا الكلام فقد قدمت ايمان السحرة على ايمان موسى وهارون ولكن واضح ان الله القى في قلبهم وايمانهم ما قراتم على لسانهم ولا علاقة لمن قال انه تبين له انه هذا ليس من جنس السحر واضح اخواننا ان الحسب الموضوع بشكل واضح كيف سجد السحر السحر ماذا قلوا من القاهم لعملية هذا الاخر سلاح لفرعون فالله اخذ كل ملك فرعون حتى رسله صاروا عنده استمع لما سحر قالوا لفرعون ان لنا لاجرا قال نعم وانكم اذا لمن المقربين فبالتالي صار اما ان فرعون رب الجزاء قربنا او ربنا فكان الله لا اله الا هو فانت الله قال للسحره انا اجر اكثر من فرعون وانا اقرب اكثر من فرعون وانا أولى بكم من فرعون دين ربك أنا أولى فيه أنا ربك كذاب أنا فرعون كذاب أنا أولى فيه أنا بقربك أكثر أنت عبدي أنا خلقتك أنا أطعمتك فأطعمت فرعون كيف تكون أقرب لفرعون